إجابة على السؤال. أتذكر أن أجبته فيما قبل، حكاية أحبوا أعداءكم إلى آخره. المسيح نفسه قال: من ليس له سيف فليبع سيفه من ليس له سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا. طبعا هم يقولوا لا، ده السيف مقصود به سيف الإيمان، سيف النجاة من الخطيئة إلى آخره. لكن ما سيف الإيمان الواحد يبيع توبه ويروح يشتري سيف؟ لأن يبيع توبه يعني معناها هيقبض فلوس ويشتري سيف بهذه الفلوس. يعني الآية واضحة وصريحة جدا.